إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل الأول الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان مكانة المرأة قبل الإسلام، هذا هو المبحث الأول، مكانة المرأة قبل الإسلام. وتبين لنا من خلال ما ذكره المصنف أن المرأة قبل الإسلام كانت تعيش حياة الذل والمهانة، وكانت تدفن وهي حية، وهذا عند بعض قبائل العرب، وكانت تحرم من ميراث قريبها، وكانت تورث كما يورث المتاع، وكانت تعيش مع جمع من النسوة دون التقيد بعدد تحت زوج واحد، ويحصل لهن من المضايقات والإحراجات والظلم ما لا يوصف. هذا خلاصة ما ذكره المصنف حفظه الله فيما يتعلق بما كانت عليه المرأة قبل الإسلام، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما كانت تعيشه المرأة قبل الإسلام. ثم في المبحث الثاني بين المصنف وفقه الله مكانة المرأة في الإسلام، وكما تقدم معنا فإن الضد يظهر حسنه الضد، فإذا عرف العبد ما كانت عليه المرأة في الجاهلية ثم عرف مكانتها في الإسلام وكيف صانها وحافظها هذا الدين العظيم، علم ماذا؟ أن هذا الدين دين عظيم وقد أعطى للمرأة حقها. على كل حال، المصنف وفقه الله قال في المبحث الثاني وعنون له بقوله مكانة المرأة في الإسلام، قال: فلما جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. إذن هذه الجملة أراد المصنف وفقه الله أن يبين فيها شيئا من الأحكام التي بينها الإسلام في رفع هذه المظالم عن المرأة أو تلك المظالم عن المرأة، ومن ذلك أنه أعاد لها اعتبارها في الإنسانية، إن المرأة كما تقدم في الجاهلية كانت مضطهدة الحقوق وكانت تعيش عيشة المهانة والذل، ولذلك كانت هذه المرأة لا تعامل معاملة الإنسان، وإنما تعامل معاملة الحيوان والمتاع. فجاء الإسلام وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فهذه الآية تدل على التساوي في البشرية، يعني أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، كما أنه لا فرق بين العربي والأعجمي، ولا بين الأبيض والأسود. يعني هذا ما تدل عليه هذه الآية، يعني التساوي في البشرية، أي أن المرأة شريكة الرجل في الإنسانية وفي البشرية. نعم، إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى معيارا للتفريق بينهما، كالتفريق مثلا بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية، فهذا مما فرق به الشرع بينهما، لأن الشرع الحكيم أعطى لكل من الذكر والأنثى ما يناسب حاله من الأحكام، وإلا فالأصل أنهما سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. هذا هو الأصل، فالأحكام الشرعية يشترك فيها الرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال أو أنه خاص بالنساء. إذن فالإسلام كما أنه أعاد للمرأة اعتبارها في الإنسانية وجعلها مساوية للرجل في البشرية، فكذلك في الأحكام الفقهية، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. قال المصنف وفق الله: كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل، لأنها أو لأنهما شريكان في الأحكام كما تقدم. إذن فالذي يخلص لله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موعود بهذه الحياة الطيبة. وهذه الآية آية عظيمة، آية عظيمة يتسلى بها العبد، خاصة إذا نظر في واقعه وما فيه من انتشار البدع والضلالات وانتشار الشهوات والشبهات، فإنه يخشى على نفسه، لكنه إذا قرأ هذه الآية فيتسلى بها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي السعادة، الحياة الطيبة السعادة، يعني أن الذي يعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه موعود من عند الله سبحانه وتعالى أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فيخلص لله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويعمل صالحا، يعني يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له البشرى بأن يعيش حياة طيبة. هذه السعادة التي ينشدها الجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم ينشدون السعادة، لكن السعادة الحقيقية لا تنال إلا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فوالله لن يسعد أحد في هذه الدنيا إلا إذا حقق العبودية التي خلق من أجلها بإخلاص عمله لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القلب لا يستريح ولا يستقر ولا يطمئن إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. على كل حال، الشيخ أراد بذكر هذه الآية بيان أن المرأة شريكة للرجل في الثواب والعقاب على العمل، كما أنها شريكة له في مبدأ البشرية والإنسانية. قال: وقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وتمام الآية: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن فهما شريكان في مبدأ الإنسانية وشريكان أيضا في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ثم قال المصنف وفقه الله: وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج، الزوج الميت، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة، وجعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها، فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة، أما وبنتا وأختا وزوجة. نعم، والشيخ حفظه الله أراد في هذه الجملة أن يبين مكانة المرأة في الإسلام. لما كانت في الجاهلية تحرم من ميراثها من قريبها، وكانت تورث كما يورث المتاع، بين هنا أن الإسلام جاء بتحرير المرأة من هذه الجاهلية. نعم، ولذلك قال: حرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة الموروثات أو موروثات الزوج الميت، لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها يرثها قريبه أبوه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه، كما يرث المتاع، يعني يرثها أحد العصبة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، يعني يحرم عليكم، أن ترثوا النساء كرها. فحرم بهذه الآية اعتبار المرأة من جملة الموروثات، ولهذا قال: فضمن لها استقلال شخصيتها. الإسلام هذا الدين العظيم الكامل ضمن للمرأة استقلال شخصيتها، فالمرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد كما هو مقرر في الشرع 4 أشهر و10 أيام، ثم لها بعد ذلك أن تتزوج، فضمن لها استقلال شخصيتها، فلها أن تتزوج بعد ذلك وهي حرة في هذا الأمر. وجعلها وارثة لا موروثة، جعلها وارثة لا موروثة، يعني كان أهل الجاهلية يرثون هذه المرأة، لكن الإسلام جعل لها حقا في الميراث، جعل لها حقا في الميراث، ولهذا قال المصنف وجعل المرأة حقا في الميراث، جعل يعني الإسلام، هذا الشرع الحنيف، جعل للمرأة حقا في الميراث من مال قريبها، يعني إذا مات زوجها ترث، إذا مات أبوها ترث. نعم، فالمرأة إذن ترث في الإسلام بعدما كانت في الجاهلية لا حق لها في الميراث، بل كانت هي تورث. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الله أكبر، دين عظيم ضمن للمرأة حقها وخلصها مما كان عليه أهل الجاهلية. ثم قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة. سبحان الله، أهل الجاهلية كانوا يحرمونها من الميراث، جاء الإسلام فأعطاها حقها في الميراث، ثم نجد اليوم من يتكلم في هذه المسألة بغير علم. نعم، يتكلم في هذه المسألة بغير علم ويقول إن الإسلام حرم المرأة من حقها في الميراث فجعلها ترث نصف ما يرث الرجل، هكذا يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لأنهم لو تأملوا حقيقة في أحكام الميراث ولو كانوا يفقهون هذا الباب لوجدوا أن المرأة أعطاها الإسلام حقها في الميراث، فنجد في باب المواريث أن المرأة في حالات تأخذ أكثر من الرجل، يعني ترث أكثر من الرجل، وهذا في أكثر من 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر مما يرث الرجل. وهناك يعني أكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل ما يرث الرجل بالتساوي، وهناك يعني حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. نعم، ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، كما لو جاءتنا مسألة مثلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة وعما، مات وترك بنت وأختا شقيقة وعم، هنا عندنا أنثى وهي البنت وأنثى ثانية وهي الأخت الشقيقة والعم وهو ذكر رجل. هنا إذا أردنا تقسيم هذه المسألة فنقول للبنت النصف والأخت الشقيقة أيضا تأخذ النصف والعم لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. البنت صاحبة فرض والأخت الشقيقة صاحبة فرض، فرض البنت النصف وفرض الأخت الشقيقة في هذه الحال أيضا النصف، ولم يبقى شيء للعم. إذن فانظر في هذه الحالة، ورثت المرأة ولم يرث الرجل، فهل يقال بعد هذا إن الإسلام هضم للمرأة حقها في الميراث؟ والله لا يقول هذا إلا جاهل، نعم جاهل بدين الله سبحانه وتعالى، لكنهم دائما يشغبون بمسألتين أو حالتين ترث فيهما المرأة نصف ما يرث الرجل، وذلك عند اجتماع الأولاد يعني ذكور وإناث، هنا عند اجتماع الأولاد ذكورا وإناثا نعم المرأة ترث نصف ما يرث الرجل، وهذا بدليل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك عند اجتماع الإخوة إخوة وأخوات فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، نعم هكذا حكم الله سبحانه وتعالى، إذن فهم يتركون الحالات الأخرى كلها التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، والتي ترث فيها المرأة مساوية للرجل، والتي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ويأتون إلى هاتين الحالتين يتكلمون عنه. فلذلك نقول إن هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور ولو كره الكافرون، فالله عز وجل متم النور، ولا يستطيع هؤلاء بتلبيسهم وتدليسهم أن يطفئ نور الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سيقيض من أهل العلم من يرد شبهاتهم. إذن على كل حال فهذه الجملة التي ذكرها المصنف تبين أن الإسلام يعني أعطى للمرأة حقها بعد أن كانت تحرم من ميراث أقربائها، وبعد أن كانت تورث كما يورث المتاع، ماذا؟ جعل لها حظا في الميراث، جعل لها حظا في الميراث، وهذا له بابه في كتب الفقه. ثم قال المصنف وفقه الله وفي مجال الزوجية حصر الله الزواج على أربع حدا أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات، وأوجب معاشرتهن بالمعروف، فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، نعم بعدما كانت المرأة في الجاهلية يعني تعيش المجموعة من النسوة تحت رجل واحد، ربما تجد الزوج الواحد تزوج 10 أو 20 أو أكثر أو أقل، ويحصل لهن مضايقات وإحراجات وظلم لا يوصف. فجاء الإسلام وحد الزواج بأربع، ولكنه أيضا حتى لا يضيع حق المرأة اشترط في ذلك العدل، قال بشرط القيام بالعدل المستطاع. إذن فالعدل هذا واجب لمن أراد التعدد، أن يعدد في الزوجات يجب عليه العدل، ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعدل بوعيد شديد، وعيد شديد نعم يعني أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله السلامة والعافية، يعني الذي يتزوج باثنتين ويميل إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل. إذن فالعدل واجب لمن أراد التعدد، قال الشيخ بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. هذا يحصل من بعض الناس هداهم الله، الذي لا يفكر إلا في نفسه وإشباع رغبته، يحصل منه هذا الحيف وهذا الظلم وهذا الجور. وهذا لا يعني، هذا لا يعني النقص في دين الإسلام. فدين الإسلام عندما أحل للرجل أن يتزوج بأربع، فإن الموفق في ذلك يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، لكنه إذا ابتعد عن الشرع فإنه يفسد أكثر مما يصلح. إذن فشرط القيام بالعدل هذا واجب، ويجب أيضا على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف عملا بقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد تفصيل في هذا الباب في العلاقة بين الزوجين فيما يذكره المصنف وفقه الله تعالى. ثم قال وفقه الله: وجعل الصداق حقا لها وأمر بإعطائها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس. فقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم، الصداق هو حق للمرأة، ولهذا لا يجوز لوالد المرأة أن يأخذ صداقها، فالصداق حق لها. قال الشيخ: وجعل الصداق حقا لها وأمر بإعطائها إياه كاملا، يعني على الزوج أن يعطي المهر أو الصداق لزوجته، يعطيها إياه كاملا إلا ما سمحت به عن طيب نفس. سمحت به هذه الزوجة عن طيب نفس، وهذا يحصل مثلا إذا أعطاها بعض المهر أو عجل لها ببعض المهر وأجل البعض الآخر، فبعد الزواج وسعادة المرأة مع زوجها قد تقول له: إنني قد سامحتك فيما تبقى من ذلك المهر، فذلك لها لأنها قد سمحت في حقها. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني حلال لكم أن تأكلوه هنيئا مريئا إذا كان ذلك عن طيب نفس منها، عن طيب نفس منها. إذن فالشاهد هنا أن الإسلام جعل للمرأة صدقة بعدما كانت المرأة يعني لا تورث كالمتاع، ليس لها صداق ولا حق لها أن تطالب به، فجاء الإسلام وأعطاها حقها. وهذا كله يدل على مكانة المرأة في الإسلام. ثم قال الشيخ وفقه الله: وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها أميرة على أولادها. قال تعالى أو قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف. الله أكبر، هذا هو الدين العظيم، دين الإسلام. نعم، المرأة جعلها ملكة، تعيش ملكة في بيت زوجها، راعية آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها. وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف. فهل بعد هذا يقال إن الإسلام لم يعطي للمرأة حقوقها حتى يأتي هؤلاء الملحدون والشيوعيون والليبراليون والعلمانيون وغيرهم من ملل الكفر يعطوها حقها تحت ما يسمى بحرية المرأة وحقوق المرأة واليوم العالمي للمرأة ونحو ذلك. هذه كلها مسميات جوفاء يريدون منها ماذا؟ يريدون منها إبعاد المرأة عن دينها. نعم، ولهذا من حسن تصنيف الشيخ حفظه الله أنه جعل المبحث الثالث لهذا الأمر، فقال وفقه الله: ما يريده أعداء الإسلام وأفراخهم اليوم من سلب المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها. نعم، هذا الذي يريده أعداء الإسلام، لأنه كما تقدم في المبحثين الأولين أن المرأة كيف كانت تعيش في الجاهلية وكيف جاء الإسلام وأعطاها حقوقها. فماذا يريد هؤلاء الكفرة إذن من المرأة؟ ماذا يريدون؟ والله إنه كما قال الشيخ يريدون سلب هذه المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها. ولهذا قال وفقه الله: إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتهم المسعورة، كما قال تعالى: يريدون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، الشيخ بين هنا أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام هم الكفرة ومن قلدهم واتبعهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض ممن يدعي الإسلام، فهؤلاء كما قال الشيخ غاضهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة، لأن الإسلام أعطاها كرامتها وجعلها تعيش في بيتها عزيزة آمرة ناهية، نعم، وصانها. فالإسلام إذن أعطى للمرأة حقوقها التي يجب أن تكون لها، لكن أعداء الإسلام أرادوا خلاف ذلك، كما قال الشيخ يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير. نعم، أداة تدمير يعني تدمير المجتمعات، وهذه حقيقة نعيشها الآن في واقعنا المعيش، صارت المرأة أداة تدمير، ولهذا تراهم يحرصون على أن تختلط المرأة بالرجال، لأن المرأة فتنة، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا اختلطت المرأة بالرجال حصل ما يحصل من الفساد وتدمير المجتمعات وانتهاك الأعراض وغير ذلك. إذن هذا ما يريده الكفار، أن تكون المرأة أداة تدمير وحبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة، يعني أصحاب الشهوات التي تميل إلى العدوان والظلم وانتهاك الحرمات. نعم، هؤلاء يصطادهم هؤلاء الكفر والمنافقون ب النساء. قال بعد أن يشبع منها شهواتهم المسعورة، المسعورة يعني المشتعلة، كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني يريدون منكم يا أهل الإسلام أن تميلوا عن دينكم ميلا عظيما، يعني تتركوا تعاليم دينكم وتتبعوهم على ما هم عليه من كفرهم وفجورهم وطغيانهم. ولهذا على نسائنا أن يتفطن لمكائد الأعداء وما يريدون منها هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هم الذين يتبعون الشهوات؟ أو من هم الموصوفون باتباع الشهوات في هذه الآية؟ المفسرون اختلفوا في تحديد هؤلاء على أقوال، فقال بعضهم الذين يتبعون الشهوات هم اليهود والنصارى، وقال بعض المفسرين هم اليهود خاصة، وقال بعض المفسرين الذين يتبعون الشهوات هم الزنات، وقال بعضهم هم المجوس، إن المجوس أحلوا نكاح الأخوات والعمات، فهم يريدون ماذا من الناس أن يحذوا حذوهم. وقال بعض السلف الذين يتبعون الشهوات قال هم أهل الباطل جميعا، هم أهل الباطل جميعا. إذن فهذه الآية، هذه الآية تشمل جميع أهل الكفر والفسق والفجور، إذن يدخل فيها أهل الباطل جميعا، كل من يسعى لصرف المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فله حظ من هذه الآية. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إذن هم أهل الباطل جميعا، فيدخل فيهم الملحدون والشيوعيون والليبراليون والعلمانيون والرافضة والماسونيون ومن لف لفهم من أصحاب أو من مرضى القلوب من المسلمين الذين خدعوا بشعارات أولئك، خدعوا نعم بشعاراتهم البراقة ومسمياتهم اللماعة، وقد شغفوا بالتقليد الأعمى للغربيين، كل هؤلاء تشملهم هذه الآية. إذن فالموصوفون باتباع الشهوات على القول الراجح هم أهل الباطل جميعا، وهذا ما رجحه القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره لما ذكر بعض هذه الأقوال، قال وذلك على العموم وهو الأصح، يعني الآية هذه عامة في أهل الباطل جميعا. وذكر القرطبي أيضا عليه رحمة الله أن الذين يتبعون الشهوات قال هم الذين يطلبون لذات الدنيا وشهوات أنفسهم فيه، وكذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله الذين يتبعون الشهوات قال يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزنات. إذن فهذه الآية تشمل جميع الكفرة والعاصين الذين ماذا لا يعملون بشرع الله عز وجل ويقدمون أهواءهم وشهواتهم ونزعاتهم الشيطانية، يقدمونها على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. إذن فهذا ما يريده أعداء الإسلام منك أيتها المرأة، يريدون منك أن تنحرفي عن هذا الدين، يريدون منك أن تبتعدي عما كان عليه أمهات المؤمنين. إذن فاحذري من مكائد الأعداء. قال الشيخ: والذين في قلوبهم مرض. الشيخ الآن يبين يعني هؤلاء الذين يتبعون الشهوات، قال: والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية، سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمال منظرها أو يتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك، ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب. لاحظنا أن المصيبة الكبيرة في خروج المرأة من بيتها. نعم، وهذا ما يسعى إليه الآن أعداء الإسلام، يخرجوها بأي صفة، يبذون الغالي والنفيس من أجل أن تخرج المرأة من بيتها بدعوى التعليم وبدعوى التقدم وبدعوى الحضارة وغير ذلك من هذه المسميات. وفي المقابل تجدهم من مكثت في بيتها طاعة لربها واتباعا لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تتهم هذه المرأة بأنها متخلفة وأنها متشددة وأنها متزمتة وأنها وأنها، والمرأة ضعيفة. فلذلك أذكر أخواتي وبناتي بأن يلزمن كتاب ربهن وسنة نبيهن، ولا تغرهن هذه الكلمات، لأن هذه الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع وزائل هذا المتاع، فعليها أن تصبر. فهي في غربة، نعم أهل الإسلام في غربة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء. وجاء في بعض الروايات أنه سئل عنهم: من هؤلاء الغرباء؟ فقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو قال عليه الصلاة والسلام: يصلحون ما أفسد الناس. إذن فعليك أيتها المرأة أن تكوني من هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فسد النساء إياك أن تكوني معهن، بل عليك أن تكوني مصلحة لنفسك ولهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الغرباء بهذه البشرى: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو ماذا أو يصلحون إذا فسد الناس. فإذا فسد الناس فاحرص أنت يا عبد الله على أن تصلح نفسك، وإذا أصلحت نفسك فإنك تحب لنفسك ما تحب، أو تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فإنك تسعى في إصلاح غيرك. إذن فكما قال الشيخ وفقه الله: حرصوا يعني أعداء الإسلام على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبا إلى جنب. قال: أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى. وهذه بلوى تلين بها، حتى صار لا يعرف التمريض إلا عند النساء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أو مضيفة في الطائرة. أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة، أو ممثلة في المسرح، أو مغنية، أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصوتها وصورتها. هذا ما يريده الأعداء منك، سلعة رخيصة. نعم، سلعة رخيصة يتفكهون فيها، ثم بعد ذلك لما تكبر تنتظرها دار العجزة. هذا هو الواقع عند الغربيين. المرأة إذا كانت صغيرة يتفكهون فيها ويتمتعون بجمالها ومنظرها، فإذا كبرت يرمونها في دار العجزة. ولكن الإسلام يحافظ على هذه المرأة منذ ميلادها إلى أن تموت. نعم، هي بنت صغيرة يرعاها والدها ثم يزوجها فتعيش في بيت زوجها أميرة آمرة ناهية، ثم بعد ذلك يبر بها أبناؤها إلى أن يدفنوها في القبر. فرق بين هذا الدين العظيم وبين هذا الباطل الذي يدعى إليه في هذا الزمان. وإذا لم تتفطن المرأة لمخططات الأعداء هذه فإنها سيأخذها هذا السيل ويجرفها هذا السيل. قال الشيخ حفظه الله: واتخذت المجلات الخليعة من دور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج مجلاتهم وتسويقها. نعم، واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضا وسيلة لترويج بضائعهم، حتى وضعوا هذه الصورة على معروضاتهم ومنتجاتهم. نعم، صدق الشيخ، الشيخ يتكلم عن هذا الواقع. وللأسف تجد بعض المسلمين اليوم في منتجاته يعرض هذه الصور الفاضحة للنساء، وهذا أمر محرم لأن فيه نشرا للرذيلة في المجتمعات المسلمة. والكفار يسعون جاهدين إلى نشر هذه الصور الفاتنة للنساء، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: وبسبب هذه الإجراءات الخاطئة تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت، مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم. وهذا الشيخ يعني يتكلم عما هو عندهم في المملكة العربية السعودية وفي الخليج عموما، يأتون بخادمات أجنبيات لتربية أولادي، وأما عندنا فاخترعت دور الحضانة، فالمرأة من الصباح ترمي ولدها في دور الحضانة ثم تذهب إلى العمل أو تذهب إلى السوق أو إلى أين تذهب، المهم أنها تخرج من بيتها. وهذا والله فيه مفاسد عظيمة، ونتجرع ويلات ذلك في المجتمعات. قال الشيخ: وتنظيم شؤون بيوتهم مما سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور. وصدق حفظه الله، خروج المرأة من بيتها هذا سبب كثيرا من الفتن وجلب عظيما من الشرور، وهذا ما يدركه أعداء الإسلام. ولذلك تراهم يسعون جاهدين إلى أن تخرج المرأة من البيت بكل وسيلة، كل غاية، ويسلكون في ذلك كل طريق وكل مسلك، المهم أنها تخرج من بيتها، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، نعم استشرفها الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنها لا تكون أقرب يعني إلى الله منها في قعر بيتها. ولذلك الأصل في المرأة أن تمكث في بيتها لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو الأصل في المرأة أن تقر في بيتها. ولما قال عليه الصلاة والسلام وحث الرجال على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة وتكلم عن النساء قال وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن، يعني المرأة إذا كان خروجها لصلاة الجماعة مع ما فيه من هذه العبادة وصلاتها في تترك ذلك وتمكث في بيتها أفضل، فكيف بمن تخرج لغير صلاة الجماعة، تخرج لي أو تخرج لغير حاجة. إذن فالشاهد أن أعداء الإسلام يريدون وأفراخهم يريدون إفساد المرأة، أن يسلبوها كرامتها وأن ينتزعوا منها حقوقها التي أعطاها إياها الإسلام. فإياك أن تخدعي أيتها الأخت الفاضلة. الله سبحانه وتعالى قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم ختم الشيخ هذا الفصل الأول بمبحث رابع قال فيه لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية، ثم ذكر حفظه الله جملة من الضوابط، لعل هذا أو هذه الضوابط نكمل الكلام عليها إن شاء الله في درسنا القادم، ونكتفي في يومنا هذا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.